تفسير الآية 19 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. أي فأوجدنا وأنبتنا وأخرجنا وخلقنا لكم أيها الناس بهذا الماء بساتين كثيرة متنوعة من نخيل وأعناب وغيرها، وهما صنفان متميزان مشهوران نافعان مربحان لمن يمتلكهما. لكم فيها أي في هذه الجنات فواكه كثيرة أي متنوعة لذيذة مما تشتهون وتتمنون، ومنها تأكلون أي وتأكلون من هذه الجنات والفواكه هنيئا كيفما تريدون وحسب ما تختارون بما ينفعكم ويسعدكم. والفاكهة بعد الطعام الأساسي دلالة على تمام الفخامة والرفاهية والنعيم.